المختار حبيبي كامل الأنوار. سرت في الكون أفراح وفيض من شذا العطاء، وفيض من شذا العطاء، وفيض من شذا العطاء. سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، سلاما يا عظيم الجاه، عليك الصبح والأسحار، عليك الصبح والأسحار، عليك الصبح والأسحار. والمحبوب والغالي إمام الصحب والآلي، والمحبوب والغالي إمام الصحب والآلي، وسيلتنا إلى الوالي لدى الأخطار والإعسار، لدى الأخطار والإعسار، لدى الأخطار والإعسار. الله السيد المختار حبيبي كامل الأنوار، طه السيد المختار حبيبي كامل الأنوار. سرت في الكون أفراح وفيض من شذا الأعطاء، وفيض من شذا الأعطاء، وفيض من شذا الأعطاء. Oh.